بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم ندرس من أسماء الله العفو والغفور والغفار والتواب، هذه الأربعة الأسماء، ويكون الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون هو السابع والثلاثون من هذه السلسلة من أسماء الله العفو والغفور والغفار والتواب. وهذه الأربعة متقاربة في المعنى، ولهذا جمعها العلماء في موضع واحد، العفو والغفور والغفار والتواب. والسؤال الأول: ما هو الأدلة، وما هي الأدلة على إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: بالنسبة للعفو، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، كان الله عفوا غفورا. فهذا اسم الله العفو. ولو تأمل الإنسان قبل أن يسمع الأدلة، لو كل واحد منا قبل أن يسمع الأدلة ينظر ما عنده قبل أن يسمع، ينظر هل هو يستحضر دليلا على هذا الاسم، مثلا العفو والغفور، ينظر ما هي الآيات التي يحفظها، وما هي إذا كان يحفظ القرآن هل يستطيع أن يستخرج هذه الآيات من نفسه، ويتأمل في هذا. وبالنسبة للغفور، يعني يقول أهل العلم جاء في هذا الاسم في مواطن كثيرة من القرآن، فيما يقارب 90 آية، ما يقارب 90 آية، وأكثرها مقترن بالرحيم، الغفور الرحيم. فقد يأتي وهو مقترن بالرحيم أو غير ذلك، أو مقترن باسم آخر. قال الله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والأدلة التي فيها الغفور الرحيم يعني كثيرة جدا في القرآن الكريم. قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فالأدلة الغفور الرحيم كثيرة: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاسم الغفور كثير جدا في القرآن. وبالنسبة للغفار، قالوا جاء في 5 مواضع من القرآن، منها قول الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، الغفار. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وقال تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه الأدلة على اسم الله الغفار. وأما اسم التواب فهذا جاء فيما يقارب 11 آية في القرآن، منها ما يقترن باسم الرحيم التواب الرحيم، ومنها ما ليس كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب، التواب الرحيم. ويقول الله في سورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، توابا. ويقول الله تعالى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه الأدلة على هذه الأربعة الأسماء. وعرفنا بالأدلة أنها من أسماء الله الحسنى، فلا يثبت الاسم إلا يعني توقيف على الأدلة من الكتاب والسنة. والسؤال الثاني: ما هو المعنى لهذه الأسماء الأربعة؟ أولا العفو، العفو ما معنى اسم الله العفو؟ قال: العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، قريب من الغفور، لأن الغفور كذلك هو الذي يتجاوز عن المعاصي. لكن يقول أهل العلم أن العفو أبلغ من الغفور. لماذا؟ قال: فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو. يعني اسم الغفور، لأن المغفرة والغفر هو الستر في اللغة، الغفر هو الستر، لكن في العفو زيادة على أنه يستر ويمحو ذلك الذنب، ويمحو ذلك الذنب، فيكون المحو أبلغ. هذا في حال اقترانهما، يعني إذا جاء مقترنين، إذا جاء العفو والغفور، فيكون العفو أبلغ من الغفور، لأن الغفور ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، محو السيئة هذه. لكن لو انفرد كل واحد منهما فإنه يشمل الآخر، لو جاء العفو لحاله فإنه يشمل المغفرة والمحو، الستر والمحو، ولو جاء الغفور لوحده فإنه كذلك يشمل المغفرة والمحو. لكن لو اقترنا وإن الله لعفو غفور، وقيل لك فسر لنا هذين الاسمين العفو والغفور، لو كان بمعنى واحد ما سيكون هناك تكرار في القرآن إلا لمعنى، فتقول إذا اقترنا وجاء يعني في موضع واحد فإن العفو يتضمن زيادة على المغفرة، فإن الله يستر ذلك الذنب، يغفره ويستره ويمحوه، العفو بمعنى أنه يمحوه ويتجاوز عنه. وأما إذا جاء الغفور لوحده يعني فإنه يشمل المغفرة ويشمل كذلك المحو إذا جاء لوحده، وإذا جاء العفو لوحده فإنه كذلك يشمل المغفرة والمحو. فهذا معنى مهم، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، مثل ما الإسلام والإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين، هذه التي يقول فيها أهل العلم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا اجتمع في موضع افترق في المعنى، وإذا اجتمع في موضع افترق في المعنى، وإذا افترق في موضع اجتمع في المعنى، هذا معناه، والله أعلم. فهذا هو اسم الله العفو، ومنه أيضا الغفور، والغفور أخذناه. طيب، هنا التواب، التواب معناه هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة، يعني يتوب عليه، بمعنى أنه أولا يوفقه للتوبة، يوفقه للتوبة ثم يقبل منه تلك التوبة، يوفقه للتوبة ثم يتوب عليه، بمعنى أن يقبل تلك التوبة منه. هذا معنى مهم للتواب. وتأملوا قول الله تعالى في سورة التوبة، قال: ثم، ما معنى هذه الآية؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. كيف تاب الله عليهم ليتوبوا؟ معنى تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة فيتوبوا إلى الله فيقبل منهم تلك التوبة، هذا معناها. انظروا كيف فائدة تعلم أسماء الله، كيف أنها حتى تساعد على فهم القرآن وآيات القرآن. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة فيتوبوا إلى الله فيقبل منهم التوبة. قال ابن القيم: العبد تواب والله تواب. فما هي توبة العبد؟ توبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول واعتداد. هذا في شرح الواسطية لابن رشيد رحمه الله عند قوله: إن الله يحب المتقين. فالتوبة من الله أن يوفقه للتوبة، هذه توبة، وأن يقبلها منه سبحانه وتعالى. إذن هذا اسم الله التواب، والغفار هو صيغة مبالغة من صيغ المبالغة، غفار وغفور بمعنى، هي بمعنى واحد. إذن أخذنا هذه الأربعة الأسماء معانيها العفو والغفور والغفار والتواب، أخذنا الأدلة وأخذنا المعاني، وما تبقى من يعني هذه الأشياء المتعلقة بهذه الأسماء يأتي في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.